السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود. صدق الله القائل في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أمواتا يعني عدما فأحياكم أدينا عايشين ثم يميتكم ده الموتى اللي مستنينا وساعات بنعز فيها ثم يحييكم ده في الآخرة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يبقى لما تحسبها هتلاقي نفسك مت مرتين، مرة كنت عدم وحات موت، ومرة انت عايش وحات عيش. سبق الله القائل في سورة غافر: وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يبقى كنا عدما يبقى كاننا كنا ميتين، زي سورة مريم: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل وكان إيه ولم يكن شيئا. إذا كنا جميعا عدما فخلقنا الله وأنعم علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله، تركيبة فعلا والله. بص مفصلات متركبة على الإيد ودي معمولة كده ودي متركبة كده، تركيبة ربانية، ده أمر رباني. خلقنا من العدم وأنعم علينا بنعمة الوجود كما قال في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والذي خلقنا وأنعم علينا بنعمة الوجود أنعم علينا بنعم كثيرة قال عنها في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأكدها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن أيها الأحباب، لما من الله عز وجل علينا لم يمن علينا بنعم زائلة. هيمن عليك بنعمة زائلة ما يبقاش قيمة. ايه نعم زائلة؟ ما هي كل نعم الدنيا زائلة. مش انت روحك مروح؟ مش انت نازل تربتك؟ يوم ما روحك تصلح لله هناخد جسمك ونغسله ونكفنه ونحطه في الارض. بس يبقى كل حاجة بترجع لأصلها، الروح بترجع لخالقها، والجسم اللي مخلوق من الطين والتراب بيرجع للتراب، وفي الآخرة بقى: وإذا النفوس زوجت. في الآخرة ترجع الروح كأنها بتتجوز الجسم تاني وتخش فيه. لكن لحظة ما بتنزل تربتك أين النعم؟ فكر كده، نعمة البصر اتقفلت العين، عشان كده اللي بينزل يتب العين وبعدين بنقسمه ونزق نفوس ونربط كده شريط شاش رباط عشان ما يفتحش. نعمة الزوجة، نعمة العيال، نعمة السمع، نعمة الفلوس، نعمة المنصب، نعمة السكن، نعمة السيارة، نعمة كل ده خلاص خلص. ولذلك لم يمن الله تبارك وتعالى علينا بالنعم الزائلة، وإنما من علينا بالنعمة الباقية اللي هي نعمة الإسلام. مش عارف احنا حاسين بيها ولا لا. يقول الله تبارك وتعالى سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إيه نعمة واحدة، ما قالش وأتممت عليكم نعمي، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما قال في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شوف انت لما تقعد في حته منوره وفيها نور بتبقى قاعد مطمئن مطمئن، اي حاجه تقع منك على ايدك بعدين شايف اللي قدامك. لما تخيل انك قاعد في ظلمه ظلمه كشف، يبقى لو اي خرفشه كده بتبقى قاعد قلق قلق. او كذلك اللي مش مع الله عز وجل، اللي ربنا ما انعمش عليه بنعمه الاسلام وبنعمه الالتزام، قلق في الحياه، عايش في الحياه مضطرب مضطرب. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين واضح. وكما قال الله عز وجل في سورة الحجرات: يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. وللاسف في ناس بتمل على الله. كنت في امريكا من سنتين، وواحد هناك يرجع بالليل طول النهار صحن وشغل زي المربوط في ساقيه، ويرجع بالليل يصلي ركعتين بس. تقول له دول ايه؟ يقول لك ما اعرفش. طب بتوع ايه دول؟ هم ركعتين دول طالعين من ذمه ربنا، ياخدهم بقى كده يعني شوف هيعملهم ايه هو يعني. ولا بلاش. طب بقول لك ايه، انا احسن من غيري، ده غيري ما بيرتاحش زي ما يكون بيمل على الله. بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. نسال الله عز وجل ان نحيا جميعا على الاسلام. اللهم احينا على الاسلام، وامتنا على الاسلام، واحشرنا في زمره المسلمين، واحفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام على كل حال وحين. اللهم امين امين امين. احمدك ربي حق حمدك، واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك في ملكك، واصلي واسلم وابارك على سطوه خلق الله، على سيد الاولين والاخرين، على الرحمه المهداه الى الخلق اجمعين، هذا النبي الامي الذي اعزنا الله عز وجل به وببعثته، وشرفنا ومن علينا بان نكون من امته، كما من الله عز وجل علينا بنعمه الاسلام، من علينا بنعمه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعتبر نعم اي والله اكبر نعمه فعلا. قال الله عز وجل سوره ال عمران: لقد من الله على المؤمنين، بعد نعمه الاسلام، اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، يعني بشر زيهم مش ملك، لان النبي مش ملك، بشر زينا، ويتألم زينا ويتجوز زينا. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك فاجعلنا لهم ازواجا وذريه، سوره الرعد. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، بيزعل سيدنا النبي، فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، سوره الكهف. يعني انت هتموت نفسك من الحصر عليهم ليه يا محمد عليه الصلاه والسلام؟ اللي يامن يامن، ما يامنش في اخره. فالنبي عليه الصلاه والسلام بشر زينا، بشر يعني مش ملك. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، قال لنا ويزكيهم يطهرهم. فالمسلم طاهر. بص والله العظيم يا اخوانا احنا في نعمة سبحان الله. انت طاهر من بره ومن جوه. طاهر يعني ايه؟ يعني اي شوية عرق بتستحم، لو احتلمت او جمعت زوجتك بتغتسل، بنقص ظافره، بنزيد شعر الابط، بنزيد شعر العانه، هدومنا نظيفه، بنحط عطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف برائحته. سيدنا النبي قبل ما يجي المسجد الصحابه وبعدين مستنيينه يشموا ريحه، سيدنا النبي جاي اهو عليه الصلاه والسلام. بايه؟ برائحته صلوات الله وسلامه عليه. شوف المسلم، المسلم دايما متزين ودايما نظيف، حتى وانت في البيت، مش وانت بره البيت، ده من باب اولى وانت بره البيت اهو. لكن فينا اللي بيرجع البيت بيبقى شعره منكوش كركوش، وقاعد في البيت كده عينه معمصه، اسنانه صفرة، ووجوده مقطوع وريحه الحته وتقول له ليه كده؟ يقول لك اصل مفيش حد غريب بقيت راسي. الله يا ابني مراتك عايزه تشوفك في منظر حلو هتقف راسي يعني يعني يا سيدي هي مصيبتها انها مراتك؟ مصيبه عمرها انها مراتك؟ سيدنا ابن عباس يقول ايه؟ اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي. وخذ من قول الله في البقره ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. شوف الاسلام وعظمته، اني احب ان اتزين لامراتي. فالمسلم نظيف من بره ومن جوه. من جوه يعني ايه؟ يعني قلبك نظيف، ما يعرفش الغل ولا الحقد ولا الحسد ولا الغيره ولا الكفر ولا الشرك ولا النفاق. الحمد لله الاسلام بيطهرنا وبينبطنا. انت اصلا مش حاسين باللحمه دي، في غيرك ما بيستحماش ليتقرب الى الله بالقضاء. مش مره واحد قاعد 3 سنين ما استحماش وقاعد يقولوا عليه ما شاء الله، ليه ده؟ ده واصل فين ده؟ انا عارف واصل فين، اكيد راح خرابه ده ولا هيكون من عندكم خرابه. الله اعلم انت لو هرش دقنه نفس الكلب ولا الله اعلم ما اعرفش. تخيل انت 3 سنين مفيش ميه على جسمه. وشوف احنا عظمه الاسلام، عظمه الاسلام انه دين النظافه، دين الطهاره، دين الطهاره. ومن جوه ومن بره، مش من بره الله من جوه يعلم الله، لا قلوبنا الحمد لله طاهره. مين اللي طهرنا بكده؟ عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب. يبقى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم ايات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القران والحكمه يعني السنه وان كانوا من قبل. طب من غير سيدنا النبي، من غير سيدنا النبي كنت انت ايه؟ تخيل بالله عليك كنت ممكن تبقى ايه؟ يهودي؟ تخيل نفسك يهودي بس تقول يا رب، وكان هيبقى النهارده تسلم مننا ان شاء الله. المواجهه جايه جايه، لا جايه جايه، وراك هتروح فين؟ هو اللي بيحصل ده هيتنفع؟ ابدا. تخيل نفسك نصراني تعبد صليب مثلا ولا بتاع. تخيل نفسك علماني، كان شكلك هيبقى ازاي دلوقتي؟ وكنت هتبقى متجوز مين؟ وايه اللي في دماغك يعني؟ بتفكر في ايه؟ لو ما كنتش مسلم شفت عظمه الاسلام عليك وشفت نعمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني واضح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين، عليه وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم اجمعين، اللهم امين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كفر وأنهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، موضوعنا هل أنت عايش أم حي؟ المعيشة والحياة تفرق إيه؟ لا تفرق جامد قوي، سبحان الله، تفرق كفر واسلام. تخيل ازاي؟ الله عز وجل هو الخالق كما قلنا، قال في سوره الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون. الله عز وجل خالق لكل شيء، خلق الجماد والنبات والحيوان والانسان، وده الخلق اربعه، جماد نبات، جماد حديد وخشب وجبال، نبات سجل وجرجير وبرضاميه، حيوان والخيل والبغاله والحميره اللي تركبوها، وبعدين انسان بينقسم قسمين ذكر او انثى. لكن الانسان ده اللي هو احنا، الانسان ده مكون من حاجتين، من جسم ومن روح. جسم مخلوق من التراب، ده عليه ميه بقى طين، نشف بقى صلصال من حمق مسنون، بقى صلصال كالفخار اللي مخلوق منه سيدنا ادم، ولذلك سيدنا ادم مخلوق على هيئته انا وانت جايين بالتكاثر والتناسل عن طريق الزوج والزوجة، يعني اب وام وبعدين يخلفوا عيال. لكن سيدنا ادم ربنا خلقه زي ما هو كده، بشعر ودقن وودان ومناخير وبق على صورته، استون ذراعا. تخيل سيدنا ادم كده ايه، حديث البخاري، فجعل الخلق ينقص بعد ذلك لغايه ما بقينا احنا في الطول اللي انت مش شايفه انت. يعني لو سيدنا ادم بص لنا دلوقتي يقول ايه ده، انت ذريتي، انت مالك وزعه كده، هنقول له ايه، هنقول له قدر الله ما شاء فعل عليك، اتخلقت كده. بس على فكره ان شاء الله نكون في الجنه زيه بقى في الطول كده، والحمد لله ان احنا كده. تخيل بقى انت لو كنت 60 جرقه كنت هنجيب لك فلوس قد ايه ده بقى، تخيل، وكنت هتبقى واقف طولك قد ايه، وهكذا. فسيدنا ادم مخلوق على صورته، على صورته، خلق ادم على صورته. هو انا وانت جايين بالتكاثر والتناسل، لكن مخلوق منين؟ من طين. يا ايها الناس اتقوا ربكم، اول سوره النساء، الذي خلقكم كلكم يعني من نفس واحده اللي هو سيدنا ايه؟ ادم، وخلق منها زوجها اللي هي امنا حواء، واسمها حواء لانها مخلوقه من حي اللي هو سيدنا ادم. وبث منهما الاثنين رجال بالتكاثر والتناسل بقى، رجالا كثيرا ونساء. ولذلك امنا حواء جابت 40 بطن، كل بطن تجيب ولد وبنت، والولد من البطن الاولانيه ياخد البنت من البطن الثانيه، ما ياخدش التوأم بتاعها. وعشان كده كان الاشكال بين قابيل وهابيل، كان قابيل عايز ياخد توأمه، فابونا ادم يقول له لا، شرع ربنا انك تاخد الايه؟ البنت من البطن الثانيه. اللي كانت اخر يعني كان قصته بقى مع هابيل اخوه، قتلوا الى اخر هذا. لكن عايز اقول لك ان التكاثر والتناسل جت فيها. طيب يبقى احنا مخلوقين اصلا من طين، ها؟ طين اهو، ده طين اهو، ده طين اللي انت شايفه ده طين. لكن الطين ربنا نفخ فيه من روحه، سوره السجده، الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين، ده طين ده. ثم جعل نفسه من سلاله من ماء مهين، مني الرجل، ثم سواه اهو، ونفخ فيه من روحه. يبقى احنا ما يبقى احنا روحنا دي للمين؟ ها؟ من الله. لان البعض يقول لك سيدنا عيسى من روح الله. الله، طب وانا من روح مين يا ولد؟ الله، ايه اللي هو سيدنا عيسى نفسه اللي من روح الله؟ كلنا من روح الله، امال انت من روح مين؟ الله، يبقى نقول له بقى لا يروح امك، انت بقى مالناش دعوه بيك اذا كنت انت تبع للكلام ده. احنا مع الله عز وجل اللي خلقنا واودع فينا الروح، خلقنا واودع فينا الايه؟ الروح. يبقى الانسان مكون من ايه دلوقتي؟ من طين، ها، وروح، من جسد وروح. خلي بالك بقى، الروح مرتبطه بالجسد، فطول ما الروح فينا، الروح فين؟ ادينا عايشين، ادينا ايه؟ عايشين. انما خلي بالك، ما هو موضوعي هو الفرق بين المعيشه والحياه. الروح فينا ادينا عايشين، لكن لو غذينا الروح نبقى احياء، ما غذيناش الروح ها؟ نبقى عايشين مش احياء. الفرق بين المعيشه والحياه ايه؟ المعيشه بتدي الطين، ادي الطين، اكل الطين، عمال تاكل وتشرب وتجامع زوجتك وتخلف، يقول لك ادينا ايه؟ عايشين. بتصلي ولا برشحها؟ تعرف حاجه اسمها ربنا يا عم؟ خلص انت هتعمل لي فيها شيخ؟ واطلع عين الله لما يجي وقتها يبقى يحلها 100 حلال، 100 حلال. انما الله اله واحد عز وجل، ده تقول عليه ايه ده؟ ها؟ عايش، ده عايش، لكن حي؟ لا مش حي، لا مش حي، لا لا، ده ميت، ميت، ميت يعني روحه طلعت؟ لا، بيدي الطين ما بيديش الروح. نضرب أمثلة واقعية من القرآن. يقول الله عز وجل سورة طه، ومن أعرض عن ذكري، الله يعني في ذكر لله، اللي بنغذي بالروح، ها، ومن أعرض عن ذكري فإن فإن له معيشة مش حياة فإن له معيشة بيأكل بنكا. يعني ايه بنكا؟ يعني هم ونكد وقرف وعكنمة وجب ونيبة، وتلاقي ربنا معقده. او الله تلاقيه كوكتيل غم، كوكتيل نكد، تركيبة ما هوش مع الله، مش مع الله، بيد الطين بس، لكن هو مخلوق. حتى تلاقي وشه مكشر كده وزهقان من حياته، قرفان قرفان. فكرني كوكتيل النكد ده، في ناس كده اللي مش مع الله تلاقيها كوكتيل عكننة، كوكتيل غم. واحد من كوكتيل الغم ده محكوم عليه بالاعدام. انت عارف قبل ما بيقدموه لازم يسالوه نفسك في ايه قبل ما تموت؟ فجايبين معاه واحد محكوم عليه بالاعدام، فبيقولوا للاولاني اللي جنبه انت نفسك في ايه قبل ما تموت يا ابني؟ قال نفسي اشوف امي. قالوا له طب نجيب لك امي. جم على الكوكتيل النكد ده، وانت يا ابني نفسك في ايه قبل ما تموت؟ بص كده قال لهم نفسي ده ما اشوفش امي. الله، طب ليه كده؟ انت واخد ايه من الموضوع ده؟ نكد عكلاب، هتعمل له ايه؟ هو ده بقى اللي بيعمل ايه ده بقى؟ ده اللي بيدي الطين، ده عمال يدي في الطين. يوم ربنا يقول له فإن له معيشة ايه؟ ضنكا، غم ونكد وقرف وعكلاب. مع انه ممكن يكون غني، خلي بالك، ممكن يكون معاه فلوس، بس لا، ما انا هقول لك ليه مخنوق؟ لان روحه مخنوقه. اللي معاه فلوس ده عمال يدي طين طين طين طين، هيطين هيطين، ما بيديش الروح زي ما هتشوف دلوقتي. يبقى فإن له معيشة ايه؟ ضنكا. طب ده في الدنيا هنا، ونحشره يوم القيامة أعمى، والعياذ بالله. بص الخيبة، قال ربي لما، بص كلمة لما، لما؟ طب يا ريتك كنت قلتها في الدنيا، يمكن كنت فوق. انت جاي في الاخر عامل لبلب مع الله، ربي ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ طب ايه؟ طب ارجع شوف سبحانك في الدنيا كان ايه؟ قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ ها؟ وقد كنت بصيرا. وهنا في الدنيا يقول لك ايه؟ انا حرك، انا فهلاوي، انا مطقطع، انا ما اتاكلش اوامطه، بقول لك ايه؟ انا لسه كده، وانا انا مش عارف. وتعرف ربنا؟ يقول لك الله ظهر عليك. موضوع الدين انا ماليش فيه. الدين بالذات يعني. هم ليك في ايه يا اخويا؟ قول لي كده. هم ليك في ايه؟ ها؟ سبحان الله. شوف ربنا بيقول له ده في الاخره. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. اشد وابقى. ده عايش زي الناس النهارده اللي ما بتستطيعش وما بتعرفش ربنا، وتيجي تساله اخبارك ايه؟ لك عايش. ايوه يعني عامل ايه؟ عايشين. لو متعيش ما كنا لغايه ما نروح في 60 جنيه ونموت وخلاص. ما مش عارف له حاجه، مش عارف له حاجه. عمال يدي الايه؟ الطين. فطيني تعالى، افتكر كلمه طيني. انما انت يا مسلم، انت يا مسلم بتدي الطين. ايوه باكل الطين، لكن بدي الروح. لو عطيت الروح تبقى حي، مش ايه؟ مش عايش. ازاي؟ هات الايات. يقول الله عز وجل، سوره الامثال، يا ايها الذين امنوا. يا ايها الذين ايه؟ امنوا. ايه امنوا دي؟ الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. والايمان له ثلاث قواعد، يقين بالقلب، اقرار باللسان، تصديق بالعمل. تصديق بالعمل. يبقى يقين بالقلب، اقرار باللسان، تصديق بالعمل. العبره بالعمل ايها الاحباب. هتقعد تقول لي انا مؤمن والايمان صفح في قلبي هتقعد حاجه خد فيها انكر ده الايمان بص على عبدك وتساله بقى يعرف ربنا ملتزم بالاسلام يبقى مش مؤمن في الله الايمان تصديق تصديق تخيل معايا واحد جاب سكينه تخيل معايا الموقف ده واحد جاب سكينه كده وراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت رسول الله قال له ايوه انا رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ها اسلم ولا لا ها وروح ضرب النبي بالسكينه مسلم لا الله لا ليه ما مش حد مش بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله لا فعله ناقض قوله لما يضرب النبي بالسكينه ده مسلم ولو قال لا اله الا الله محمد رسول الله خدت بالك يبقى العبره هنا بايه بالعمل عشان كده سيدك النبي يقول انما الاعمال بالنيات انما الايه الاقوال انما الاعمال انما الاعمال بالنيات الناس فاهمه الحديث غلط حديث بتاع مسلم انما الاعمال بالنيات الناس فاهمه الحديث غلط خلاص ما بيصليش وتيجي تقول له ايه يقول لك يا سيدي انما الاعمال بالنيات المهم هنا تقول له هنا ايه يقول لك هنا اللي هو ايه هنا يعني القلب كذاب القلب هنا مش هنا اللي بيشاور على اليمين ده طب وحتى لو كان القلب في الشمال ايه يعني ما انا بتشاور لي هنا ليه يعني يقول لك هنا ما دام هنا الجيش خلاص مش هنا ابيض اه يقول له رب عارف انت ربك ما تحطش الغسيل اللي كانوا بيعملوا اعلان يقول لك رب ارفع عنيتك وانت لابسه ازاي دي مش عارف المهم يقول لك هنا ايه هنا يعني اللي انا اعرفه انك لما تسمع الاذان تيجي اللي انا اعرفه لما تفتح المصحف تسمع كلام ربنا ايه اللي هنا وهنا وايمان القلب وايمان الفشه وايمان الكرشه ما عندناش كلام من ده انت مؤمن بالله وريني عشان كده ربنا يقول لي بقى يا ايها الذين امنوا انا نفسي لما تسمع يا ايها الذين امنوا كل واحد يقول كده نعم يا رب ايوه انا اهو ايوه نعم يا رب قول كده لكن للاسف احنا كلنا اول ما نسمع يا ايها الذين امنوا كله يقول لك وقف وقف وقف خلاص عدي خلاص عدي وبعدين ايه معديه من فوق دماغهم كده يقول لك حد رب ربنا يقول يا الذين امنوا انا طب انت فين وانت في عكس مستثناء انت مؤمن ولا مش مؤمن قول نعم يا رب ايوه انا اهو انا اهو يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ادي القران وللرسول ادي السنه اذا دعاكم لما بتطلع على اللفظ اللي جاي ده اذا دعاكم لما يعيشكم لا لا لا لا لا, لا. اذا دعاكم لما يحييكم اهدي الاذا الحياه اذا دعاكم لما ايه يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون هات الآية الثانية في سورة النحل الله يقول من عمل صالحا عشان العمل يبقى صالح لازم يبقى فيه شرطين اثنين الشرط الأول الموافقة للقرآن والسنة ما يبقاش بدعة ما يبقاش بدعة واحد عمل لنا بدعة في الإسلام عمل موامد عمل أضرحة عمل لنا بتاع ده المناسبات اللي بيعملوها دي عيد الام وعيد الثوره وعيد الشيطان وعيد القمح وعيد الحب وعاملين اعياد ما انزل الله بها من سلطان. اثنين بعد الموافقه للشرع والا تبقى بدعه الاخلاص والا يبقى رياء. طيب من عمل صالحا من ذكر ادي راجل او انثى ادي امراه وهو مؤمن وهو ايه؟ مؤمن ادي الايمان اهو ها فلنحيينه مش هنعيشه فلنحيينه ادي الحياه ادي الحياه فلنحيينه حياه طيبه ده هنا في الدنيا ولنجزينهم اجرهم ده في الاخره باحسن ما كانوا يعملون الله يعني دنيا وايه دنيا واخره كذلك يقول الله عز وجل عن الحياة بالنسبة للمؤمن المؤمن مش عايش انت حي حي يعني مع الله يقول الله تبارك وتعالى سورة النحل سورة الأنعام يقول الله تبارك وتعالى سورة الأنعام آية في حياة منتهى القوة والجمال بص الآية أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. او من كان ميتا يعني ايه؟ يعني روحه طلعت؟ لا، روحه فيه. هما الميت يعني ميتا يعني ايه؟ ها؟ انه بيدي الطين ما بيديش الروح، مش مع الله، مش ملتزم بالاسلام، يعتبر ميت. انت عارف اختنا شمس البارودي ربنا يثبتها يا رب، اول ممثله التزمت، كانوا عاملين معاها حديث زوجة الاخ حسن يوسف، فكانوا عاملين معاها حديث بيسالوها، بص السؤال، تاريخ ميلادك كام؟ قالت ايه؟ تاريخ ميلادي؟ اه، هو تاريخ التزامي. انا يوم ما التزمت اتولدت، قبل كده ما كنتش حيه، قبل كده كنت عايشه. كنت عايشه في المعاصي والسيئات، باكل واشرب واشرب الطين، لكن روحي ما كانتش ما خدتش موارد الغذاء بتاعها. ها؟ او من كان ميتا، اي واحد فينا اساله كده قبل ما يلتزم بالاسلام، كان قيمتك ايه؟ ولا انت عارف حلال من حرام؟ ولا انت عارف صح من غلط؟ وماشي بحياتك كده تطبش؟ لكن الدين، او من كان ميتا فاحيينا، بقى حي مع الله، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ايه النور اللي يمشي به في الناس ده؟ الحلال والحرام، الصح والغلط، اعمل ولا ما اعملش؟ ها؟ لكن غيرك؟ غيرك طاش. يلا اي حاجه. اللي عايز يعمله بيعمله. ايه المشكله؟ والله انا معايا قرشين عايز اشغلهم. اه، انا شغلهم. اعمل اصلا. طب استنى يا اخي نشوف حلال ولا حرام؟ يا عم بلا حلال ولا حرام. الفلوس تجيب فلوس. خليك حلو. اشتغل. اه يلا. انما انت بتقول ايه؟ لا، استنى. الله، قبل ما اعمل الحاجه دي صح ولا غلط؟ اعمل ولا ما اعملش؟ ده المسلم اللي ربنا كرمه بالالتزام. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. خدت بالك؟ الله في سوره الانعام يقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، ما قالش معيشتي، مش معيشتي، لا، محياي، قال الحياه. ليه؟ لان المسلم حي مع الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن ذلك امرت وانا اول المسلمين. قلت الحياه اللي انت مرتبط فيها بالله، اللي بتغذي فيها الروح. خلي بالك من النقطه دي. انا مش قلت لك ان الانسان عباره عن جسد وروح؟ الجسد منين؟ من الطين. والروح منين؟ من الله. الجسد من الطين، فربنا طلع له غذاؤه من الطين. ربنا طلع لك الغذاء بتاع الطين من الطين. ايه؟ جرجير وفجل وخص وبنيه وبطاطس وبدنجان. طين، كل ده طلع منين؟ من الطين، عشان يغذي ايه؟ يغذي الطين. قال الله عز وجل: وآية لهم سورة ياسين، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. أفلا يشكرون؟ أفلا يشكرون؟ الفرق أهو بين الحي واللي عايش. اللي عايز بعد ما بياكل يتكرع ويروح عامل رقم يقول لك حلو كده. الحي بقى يعمل ايه؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ولان ده احيانا بعدما اماتنا واليه النشور لما يقوم بالنوم. ها؟ لكن شوف بعد الاكل اهو، ده الحي مع الله، حي. افلا يشكرون؟ رايح طلع بره البيت بيقول حديث الخروج، هو راجع يقول الحمد لله. يا اخي حبيبي، ابدا كل حاجه بسم الله واختمها بايه؟ بالحمد لله. هات لي اي حاجه في حياتك. احنا معظمنا يعني ما شاء الله علينا في البدايه، البدايه حلوه قوي، كل واحد فينا بسم الله قبل ما ناكل. بسم الله اللهم بارك لنا في رزقنا واعطنا عذاب النار، بسم الله توكلنا على الله ولا حول، بسم الله بسم الله. لكن مين مننا بيقول الحمد لله؟ هات كده. انت لما تروح شغلك بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل عليا. يعني ما اعملش كده مع حد ولا حد يعمل معايا كده. لكن لما بترجع بيتك بتقول الحمد لله الذي اوصلنا بسلامته ورعايته سالمين غانمين، تقول كده لما رجعنا خلاص مرجعنا ها داخل دورة المية وانت طالع بتقول غفرانك غفرانك الحمد لله الذي اجر عني الاذى وعافاني، بتجمع دورتك بتقول بسم الله ثم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ورزقنا، بعد ما نخلص بتقول الحمد لله. بننسى دايما احنا في حته الحمد دي، اصلا فعل تم خلاص فكله بينسى يقول ايه الحمد لله. اللي حي مع الله ما بينساش الحمد ابدا لانه حي مع الله مع الله. الله عز وجل في سوره عبس لما بيقول فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فاخرجنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا، كل ده طعام لايه؟ للطين. الطين مطلع طعام للطين اللي هو الجسم، فانت بتاكل وبتدي الطين حقه. استنى بقى، بتدي روحك حقها. ايه حق الروح؟ حق الروح العبادة. العبادة دي اللي تخليك حي. مفيش عبادة انت بتاكل وبتشرب بس ايه عايش. زي ايه؟ زي البر صرصار فار حمار عايش، مش الحيوانات والحشرات عايشة؟ عايش برز ايه ده ياكل ويشرب وبيخبي. ولذلك الناس مش عارفه اهدافها. تلاقي واحد يقول لك الحمد لله انا عملت اللي عليا وتمام وبتاع، يعني ايه؟ عشت حياتي اعز الاكل، احب الاكل قوي واقعد احط كرش على حجري كده واحد طول حياتي احب الاكل قوي. يعني هي الحياه اكل يا اخوانا؟ لا، ده انا خلفت كام ما عندكش ذكر. طب ما الارنبه تبقى اجدع منك، اللي جبته في حياتك كلها الارنبه جابته في بطن واحده. انت كنت ده انت كنت انت كنت عايش مش حي. غذي الروح زي ما بتغذي الجسم. تغذي الروح بايه؟ بالعباده. سوره الذاريات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سوره النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سوره الاسراء وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. سوره البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم. يوم ما تعبد الله روحك تتغذى، تاخد الغذاء بتاعها، تقوم تبقى انت ايه؟ حي. تشعر بايه؟ بالسعاده. بالسعاده. اربط بين العباده والسعاده ازاي؟ انت لما بتقوم الصبح من النوم مش بتفطر؟ بتفطر يعني لازم تبدي الطين فطار. تيجي بعد ما تشتغل ليه؟ اتغدى، يعني بتدي الطين غدا، وبعدين بالليل بنتعشى، ادي الطين عشاء. اديت روحك ايه؟ طب وهي روحي عايزه ايه؟ عايزه العباده. زي ما جسمك عايز يفطر، روحك عايزه تصلي الفجر. هات لي واحد بقى بيقوم يصلي الفجر حاضر، ها؟ وشايل جسمه بقى من السرير ونازل للجامع. انما يعمر ما استجب الله من امن بالله واليوم الاخر. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها. طب رحت الجامع صليت، شوف السعاده اللي بتحس بيها قد ايه. بالله عليك اخوانا اللي بيصلوا الفجر، شوف بتبقى فرحان قد ايه وسعيد. سعاده هنا منين؟ سعاده منين؟ سعاده جسم؟ لا، ده الجسم تعبان. ده انت شايل جسمك بالعافيه، صرت السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع اللي هي السراير، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ده انت شايل جسمك كده وعمال تتاور وعايز انام. لا لا لا، بس قوم صلي، قوم بس قوم قوم. ما هو الشيطان الملعون عامل على قفاك ثلاث عقد. اول ما تقوم تتحل اول عقده، اول ما تبتدي تتوضا وتتوضا تتحل ثاني عقده، بتصلي تتحل ثالث عقده. الشيطان معانا، الشيطان مش عايزك تصلي الفجر، الشيطان أعد لك، أعد لك في كل صغيرة وكبيرة، وعايز يحزنك بإنه يخنق روحك، ما يدهاش العبادة، ولذلك تعال بص وانت مرة كده ما تصليش الفجر وقوم الساعة 9 الصبح او 10 الصبح قوم كده الساعة 10 جسمك نام حلو ولا لا؟ ها؟ من واحدة لتسعة 9 ساعات نوم لكن قايل ما صليتش الفجر حاضر في المسجد روحك اتخنقت يوم يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ اللي ما يصليش الفجر حاضر هيحصل معاه ايه؟ يقوم خبيث النفس كسلان. كسلان ازاي؟ ده المفروض يقوم نشيط. ده راجل نام 9 ساعات اتخمد في السرير 9 ساعات. لا روح اتخنقت، الطين خد حقه في النوم والروح ما خدتش حقها الصبح صلاة الفجر. ها؟ خدت بالك؟ من هنا بتيجي الخنقة. أيها الأحباب، أنت مش ساعات تلاقي واحد قاعد متضايق؟ متضايق شو قرفان؟ مالك؟ يقول لك متضايق. من إيه؟ مش عارف. يعني في إيه؟ ما هو اللي مضايقني أنا مش عارف أنا متضايق ليه؟ أنا خطأ. هتخنق. بقول لك إيه؟ فين على إيه؟ ونروح معيط مثلا. مالك يا ابني في إيه؟ أنا مش عارف أنا هتضايق. آه ده روحه مخنوقة. روحه ما خدتش الغذاء. انت لما جسمك ما يفطرش وما تتغداش مش هتبقى هفتان هفتان وتعبان عايز اكل مش عارف افكر اكل الاول بس وبعدين بساهل مش كده؟ الروح مخنوق ما خدتش حقها ما خدتش حقها. ادي روحك حقها، خلي الروح تصلي الفجر حاضر، تقوم طول النهار نشيط نشيط. تعالى كده تعالى بص في الزكاة، الزكاة والصدقات. انت بتطلع من جيبك فلوس وبتديها للفقير مش كده؟ طب دي فلوس وكنت انت اولى بيها وعيالك اولى بيها، انما لما بتروح تديها للفقير بتبقى فرحان ولا زعلان؟ بتقول له خد خدك ربنا اغفر فيك؟ لا، ده آتى الزكاة. آتى الزكاة يعني ايه؟ يعني راح للفقير يقول له خد، مش الفقير اللي جاي يقول لك هات، ده انت اللي تروح له تدي له حقه اللي ربنا اوجبه. لكن بعد ما تدي للفقير ها جسمك اتحرم من الفلوس دي، ده طيب، لكن الروح مغزل ترتيبها في منتهى السعاده. والله الحمد لله انا طلعت الصدقات وطلعت الزكاة بتاعتي الحمد لله رب العالمين. بص في الصيام، الصيام من اول الفجر لغايه المغرب لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتقرب من زوجتك مش كده؟ زعلان ولا فرحان؟ ها جسمك محروم، جسمك الطين محروم من الاكل والشرب والجنس، لكن الروح ها. ولو مره صرت بقى من غير سحور راح عليك السحور يوم تبقى صلاتك تعبان قوي لكن فرحان قوي، اللهم لك الحمد والشكر يا رب ان انا ايه مع الله، روحي خدت حقها، بدي روحي حقها في الطاعه. ها يبقى انت حي هنا. بص الحج تدفع الاف الجنيهات الاف الريالات باسلوبك ها وتروح تنام في الشارع المزدلفه وفي منى تنام في خيام وتتزق وتأدي المنافذ وزحمه، زعلان؟ زعلان ولا فرحان؟ سبحان الله، ده انت قمه الفرحه قمه الفرحه. ان انا رايح في سبيل الله عز وجل، رايح في سبيل الله وبتأدي منافذ، يبقى روحك هنا بتتغذى. انما اللي رايح يفتح وفي بيفتكروا كده يفكر ان الحج ده فسحه، يقول لك اهو نروح ويلا بقى في نفس الوقت ايه يبقى سفرنا يعني وقضينا رحله. هتفرج عليه ده بقى وهو راجع، ده واحد حج ورجع بيقولوا له الف مبروك يا حج، قال اسمع توبه من حد الموج، قال لا ليه؟ قال ده حج يا حج، قال لا لا لا يا عم الله لا يوعد لا عدو ولا حبيب، اسكت اسكت بقى ايه الخبل والغباء ده؟ ليه كده يا ابني؟ قال ايه ده يا عم؟ ده حاجه ايه ده؟ ليه ايه ده؟ اما ايه؟ قال لك رحت بتاع اسمها ايه الصفا؟ اه رحت الصفا وقفت شويه. قالوا لا لازم تروح المروه. رحت المروه وقفت شويه قال لي ارجع للصفا. طب انا كنت هناك. قالوا لا لازم هترجع تاني. ما هو مش عارف الموضوع ازاي، مش عارف الموضوع ماشي ازاي. وبعدين قال لك رحت الصفا. قالوا ارجع تاني المروه. الله ما تقولنا بقى صفا ولا مروه. يا حبيبي هتروح سبع مرات. قعد قال لك روحنا بقى الصفا المروه مروه صفا لما كفرنا. الله يا ربي. انت رايح تكبر ولا رايح ربنا يكفر عن ذنوبك وسيئاتك؟ ففي كده. انما اللي فاهم الموضوع ماشي ازاي هيعمل ايه؟ كل ما يبقى فيه تعب ها تحس براحه. يا سلام انا بتعب في سبيل الله، بتعب في سبيل الله. بتتعب يعني الطين بيتعب، لكن الروح ها الروح فرحانه، الروح سعيده لانها ايه؟ حيه خدت الغذاء بتاعها زي الطين عايش لما بياخد الغذاء بتاعه. لكن ده دي حياه ودي معيشه، واخد بالك ازاي؟ تعالى بص لي كده الجهات في سبيل الله. تخيل بقى شوف الواحد فينا مفيش يعني خربوش كده ينزل منه دم ولا بتاع، يطلع يجري ايده تتكسر اصلحها اعالجها. طب والجهات الله ده انا ممكن اتقطع حتت مش كده؟ يعني الطين يتقطع لكن الروح سعيده ولا لا؟ عشان كده خلي بالك الناس المخنوقه، الناس اللي عايشه في شقاء روحها مخنوقه، روحها ما خدتش الغذاء بتاعها. وللاسف ساعات الناس يوصفوا لهم علاج غلط. بص ازاي؟ واحد قاعد مخنوق روحه ما خدتش الغذاء بتاعها اللي هو العباده. يقول له مالك زعلان ليه؟ والله زعلان ومتضايق كده وارقام وبتاع. اقول لك على حاجه، روح اتفسح، روح حته بعيده كده، واقعد كده شم هوا، ها؟ ويا ريت تكون في حته كده يعني فيها شويه نيوهات، واخد بالك انت؟ مسع عينك واحسن نظرك، اسكت يا عم مش مشكله. عشان ايه؟ عشان تحس بالفرفشه، بالفرفشه، بالدندشه، بالنعكاشه. طب هنا بيعمل له ايه ده؟ ده بيعمل له ايه؟ ده بيوصف له غذاء لايه؟ للطين. الله. طب ما انت هتخنقه اكتر. يا ابن الحلال ده روحه اللي مخنوقه. يبقى لما توصف له علاج توصف لايه؟ للروح. تقوم تقول له ايه؟ تقول له افتح القران، افتح المصحف كده اقرا، اذا اردت ان تكلم الله فعليك بالصلاه، واذا اردت ان يكلمك الله فاقرا القران. يلا غذي روحك، غذي روحك. الدكتور لما بيشوف العيان يقول له الله انت وشك اصفر ليه كده؟ انت وشك اصفر ليه كده؟ لا ده انت عايز غذاء. استنى لا لا اكتب لك غذاء. يعني بيوجد له غذاء للايه؟ للطين. علاج الروح ايها الاحباب الطاعه. الطاعه العباده عشان تبقى حيه مش عايشه. خدت بالك؟ يبقى لما نلاقي واحد مخنوق قول له اقرا قران. قم صل. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر، حزبه امر فزع الى الصلاه، فزع الى الصلاه. ها؟ وتعالى احنا النهارده لما حزبه امر اللي يقعد يعمل لك كده ظافره قوم كده اصبر عمال يقرف تعمل ايه؟ بفكر معلش عشان ربنا يسلمك واخد بالك؟ بيعلمونا في الافلام ايه بقى؟ واحد مزنوق يولع سيجاره ويقعد بقى على ضوء ايه؟ الدخان بتاعها بقى عمال يطبطب. هيوصل؟ مش هيوصل لانه بيدي ايه؟ بيدي طين. وبعدين المشكله ما اتحلتش. يقول لك احشيها احشيها احشيها. طب حشاها مع الدخان الازرق ما اتحلتش. يقول لك خد كاس، خد لك كاس، خد لك كاس هتكسب انت ايه؟ والله ما انا فاكر. المهم خد لك كاس بس. طيب خد كاس ما اتحلتش المشكله، يعمل ايه؟ ينتحر، ينتحر وياخد سنه ولا يشرب حاجه. هو بينتحر بيموت. والجمهور ده في التلفزيون بقى وفي الفيلم هو بيضحك بيموت مروح. هاي باي هاي هاي غرفة 60 داهية يا قاتل نفسك. ده منتحر، ده منتحر. ده حل المشكلة يا جماعة يا ناس. امال سيدنا النبي كان اذا حسبه امر عمل ايه؟ فزع الى الصلاة. سيدنا النبي كان يقول لسيدنا بلال ارحنا من ايه؟ ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها. يلا يا بلال قوم اذن عشان نصلي عشان ربنا ايه؟ عشان روحنا مش جسدنا. ده الجسد، الجسد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان بتتورم قدماه. مش النبي كان بيصلي بالليل حتى تتورم ايه؟ قدماه. لكن روحه ايه؟ ها؟ سعيدة ومع الله. خدت بالك ازاي الموضوع؟ الطين تعبان مش مشكلة، مش مشكلة الطين تعبان، لكن الروح ايه؟ الروح مع الله، الروح حية. بص، امرك الله عز وجل بغض البصر. سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن برضه ويحفظن فروجهن. طبعا واحد يقول لي كده غض البصر فين في التمثيليات والافلام المسرحيه والمسلسلات دي فيها غض بصر؟ ده ناس قاعده بتستنى بطمة الفيلم عبال ما تطلع، كله قاعد مستني. ها البطله ظهرت، ايوه هتطلع اهي، ها طلعت، كله عمال يسقف وبيبص وقاعدين يتابعوها ثلاث اربع ساعات بعينيهم. فين غض البصر هنا؟ في هنا غض بصر؟ مفيش غض بصر. طيب بص، المسلم بقى لما بيشوف حاجه غلط كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. من التضعيف، من التضعيف. يعني ايه تضعيف؟ يعني القاعده العامه اللي انا ببص بعيني، شفت حاجه غلط اودي وشي بعيد. طيب لما بتشوف منظر مثير جسمك يحب يبص له، زينا للناس يحبوا الشهوات من النساء، ها؟ لكن وانت بتزق عينك كده بايد، ها؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن نظر الفجأة او الفجأة، قال اصرف بصرك اذا ود وشك بعيد. فانت بتزق دماغك كده والشيطان ونفسك الاماره بالسوء بتقول لك بص بص ده منظر هيفوت منك، بص المنظر عامل ازاي، وانت بتقول استغفر الله العظيم. حرمت الطين صح؟ الطين هنا ايه؟ اتحرم من منظر، لكن روحك. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه بقى؟ ما من مسلم يغض بصره عن محارم الله الا اورثه الله عباده في قلبه، يجد حلاوتها في قلبه، يجد حلاوتها في قلبه، يلاقي حلاوه غض البصر في قلبه. روحك سعيده، الحمد لله مسكت نفسي وبصيت بعيد، الحمد لله اطعت الله غذيت الروح. يبقى انت ايه؟ حي، حي مش عايش. اهو ده الفرق. فانا بقول لكل اخ وكل اخت، انت حي ولا عايش؟ عايز تبقى حي؟ خليك مع الله، خلي برنامج حياتك كله من ساعة ما بتحيا لغاية بتموت خليه حي مع الله، ما تبقاش عايش، ما تديش الطين بس، ادي الروح. شوف انت الروح خدت حقها ولا لا؟ قريت قرآن، قريت قرآن، صليت، زكيت، عملت بر والدين. بص لما تروح تبوس ايد امك وايد ابوك وتوطي كده وتاخد ايد امك وايد ابوك وتقول لها يا بركه يا ست الحبايب يا ست الكل، وتروح موطي كده، شوف الدماغ، بص الدماغ، الدماغ وهي نازله كده، الله، سعاده، سعاده، تجد روحك فرحانه انك بتطيع الله عز وجل. مش عندنا قال ايه؟ قال عامل لنا عيد ايه؟ الام. ده امتى ده؟ ده يوم 21 مايو. اللي ناس امه يفتكرها يوم 21 مايو. وتبص كده الراجل هايف. وكم من شخص اطال الله قامته مسك لنا ايه ورده وقال رايح لامه يوم 21. وكنت فين انت يا حاج؟ يقول لك لا النهارده عيدها، عيد عيد امي، ويديها البتاع ده. وغنونا ست الحبايب يا حبيبي يا حبيبي حبك برد. طب ما هو امك دي موجوده طول عمرها يا اخويا، ما رحتش زرتها ليه؟ ما كنتش عندها ليه؟ اعد من السنه للسنه تفتكرها لي؟ ده انت المفروض تاخد بركه امك وهي عايشه وابوك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول امك امك امك ابوك، وطبعا لو امك قاعدة جنب ابوك تبدأ بالام الاول، تبدأ بالام الاول فطر قبل اليها وتبالغ وبعدين تروح للاب، تجد قلبك بيضحك، قلبك منشرح، روحك حية لانها ايه؟ خدت الغذاء بتاعها من اول. بص انت انت انت انت من اول ما بتتولد في الدنيا لغايه ما بتموت، بص لحياتك، حياتك قسم لي الحياه كده، قسم لي حياتك كده، ها حياتك دي عباره عن ايه؟ حياتك دي عباره عن ايه؟ ها احنا بننام قد ايه في اليوم؟ بننام قول 7 ساعات مثلا، 7 ساعات واليوم طيب. يعني لو انت مثلا عشت 60 سنة، 60 سنة اتعلمت فيهم كام سنة؟ على الاقل 25 بس، 35 سنة، مش كده؟ نصهم مثلا او اقل شوية. يعني في مثلا الناس بتنام بتحب تنام بعد الظهر شوية، بيسموها قيلولة، يقول لك عايزين نعمل قيلولة، يقول لك نعمل قيلولة. في بقى ناس بيزودوها قوي، يجي ينام الظهر ويروح ينام العصر، يقول له طب انت عملت قيلولة، امال دي؟ يقول لك دي قيلولة. وبعدين يجي بالليل يخش ينام، ايه دي؟ يقول لك دي ليولة بقى، دي الليولة دي معناها ضايع حياته كلها نوم. المسلم ما بيعملش كده. طيب هتاخد انت ادي النوم 20-25 سنة نوم، وبعدين قضيت في دورة المية كام ساعة؟ لو عشت 60 سنة قعدت في دورة المية حوالي 30-30 مثلا، اللي عنده 60 سنة يبقى ده 3 سنين دورة مية. بتسوق بالعربية بتاعتك حوالي 5 سنين سايق، بتلبس وتقلع في سنة، جمع بقى زوجتك عيالك شغلك، جمع كل ده، خلي كل ده طاعة لله، يبقى انت حي مع الله تبارك وتعالى. عايز اقول بقى لو انت قسمت حياتك كلها زي ما بقول لك كده، خلي حياتك دي اكلك كله، شربك كله، لبسك كله، زوجتك عيالك بيتك غيتك شغلك، هينطبق عليك قول الله سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.